بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا أراك هيكا قرآن جلقبا سورة الملك تي نهندا ورا وابدا رابو بتربنا عتاش سه درسين كنا كنا يجودان جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كنا يجودان جلقبا. سورة تني سورة الملك جتودان بيتامتي ودرين سورة تبارك جتود لنجرا مرتو سورة الملك جتودان بيتامتي ملك جتون موتما جتشاد تبارك الذي بيده الملك جتو مخان الرافو دمي ور سورة تبارك جرون اللين تبارك كما اتنجل قبامكانا مرتو كسين سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة تبوت أكما بيكم وان وائي عقيدة وائي كافة منسا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي دقاته أكسما قرآن يكون قرآن دقاته وان إسين إرقودة إسين حاسويت كان أكسما قدنا ربي كينا دنديتي إسا وهندرت قلته إسا كواكنو دنده كوادوغتو دنده إسا قفته إسا أكا حقيقة إسا بيكني إسا قبرني كان الراهي واني إرقودان إسين حاسويت سورة كان كيستي أسمعني ربي دانغا كان قمني توسكيستي حاسو مجلني ورد على باو سوهاقم توسكيستي حاسو مجلني كيستابتني بريدا يعني سورة كان كيستي أسمعني ربي مكاتر ربي هدوس دبتمي كراني أول كغو دوبا سوران أكنا يتورا أنجل قبضي تبارك الذي بيده الملك تبارك جتون أي تعاظم قدة جتون وكثر خيره خير نساه الدمات جتا قدة قلته الذي بيده الملك إن هرك إسات التموتمان دجي في سمعي في مخلوق هنداتا تسن قدة قلته جتا بيده الملك هر كيسات ابتموتما انتهاتين كمالي ويتجدان آمنا به اتأمن اكمين جالي كانت اتأمن موتما هر كما اساجرتي سفا يدي جنمت ربين سبحانه وتعالى قدن كيساتي نقبا سفا يدي هر كجنمت ربين نقبا سفت اسات هر كجنمت سن كمخلوقاتي والنفكاتو تما اساملتو تقدن إساتي ملتو تواكتون إسيد أن تانيك أبربي دوبا هقن متر رقباباتو تبريد قدتي قلته إني موتما واهندا هرك إساجر تصن موتما واهندا هركم إساجر موتما دنيا تفتا آخران لي هركم إساجر كان أفو قيادة يا مادا ويتا درد قيامة سنكت مخلوقا أولين آخرين ورد دراتي بودا مروعي تقابي أنا الملك أين ملوك الأرض موتين أنا إيه سجر مي موتني دنيا سن إيه سجر ون ربين جلوف كناش مالي في موتما واهندا تم إساقف كواهندا هن أورفتي أمر إساني قرق قلشي جلو إساقف وهو على كل شيء قدير إني واهن درتو دندهادا دندهتين إسا واهن دا أولي أمري ربي كانا أولي تيواني بولانجيرتو دندهتي إسا كانا أولي تيواني بولانجيرتو مرتنو إسا جالتي بولتيجة دندهتين إسا واهن دا أولي واهن درتو دندهادا ربي كينا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ربي دندهتين إسا أكنا هن أرفتا واهن دا تجنكم الذي خلق الموت إذا دعوه مثني والحياة جرول لك أومثني ليبلوكم أك إسن قرطوف يجع إسن مقرولاف ليختبركم أك إسن قرطوف حياة كيستي أك إسن قرطوف يجع غافة دوتا سلا سنجزاد عملي قرطين سامتي قرطين سياسي ليبلوكم أكا إسن قرطوف حقا إسن دنيا بباجرتن أكا اختبار إسن قدوف أمر إسات اتبولتن موتنبولتن جتشو واني أتي قرطم تونكا كنافو أيكم أحسن عملا إسن كيسا إبنتو أحسن عملا دلقا إرقاري دلقي كمت إرق تلشي دلقا بريد دلقي جتشو كيستي أكيشن قرطو في جتشا اللي يبلوكم أيكم أحسن عملا أكيشن قرطو إسن كيسا إبنتو دلقا إرق تلشي جتشا أكيشن قرطو بكا كانت علمانك جدا أكثر عملا هم جنة جدا دلقان قدنا كيسن جلتو دلغان ير بودين ان كوارغا تنجتو دامت سنلين يربي اخلاصك يثبت في كني درجاي مهاكباتو ولكن ون لالمو احسن عملا جتون كن اي اخلصه لله جتا تربي قل قل لسني اتقف دلغان جتا دلغا قل قل اتقف دلغان كان ارجين كيت سنجري كان هادغانين كيت سنجري كإساءك التوام بران كجيري كوام بران سوداني إسو مقوفا فدلقا تلچني أكا إني دلقا غاف كم تلتي يوشرون إسيدا بوتمي أكيدان تي كل كلو تاتي أكيدان تي كل كلو تاتي متابعا الرسولة تيف أرجمتي أكاتا رسول إتفن سن إتيو دلائي دي غاف سن دلقا تي سرع كيبلن كنافو دوالي أومد jirulle umet atike satti isin qorate kanalalu dafjecha dalagate sallalu kadir isab qulqulle se isa qofaf dalagulalu daf marre adawanni ikhtibar reske se dofne dunyatan kese dofne akuma wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kana gabbarani ifmali wan birati fi dunyatan kese isin hubumni akuma jedu كان نقرتين لالو لا في جج دنياتنا كيستي وهو العزيز إني ججبت جهما إسان هنجي فاني الغفور أرارما دور أرارما إسار بربادي في جج ججبت جه دندها لججا دور دبتي كان عن صدا جفنان ججبت جهما إسان هنجي فاني تهوسني ولي ور أرارما إسار بربادي في ربين أرارما لججا أرارما آية كان الرقسمة والنفورة مجانو لماني دوت اللي أممتو خلق الموت جرو اللي أممتو والحياة مرا رب مت أمي جرت يجع جرو اللي رب مت أمي جرت جرون ميت أكامي نتحابي نحاول لالو جرو اللي دوت اللي أممتو مجرت ربي نسي أمي دعاتنا قويا قياما دا جدو جنتاتي في إبداد اتفدني سورة هولا دا اتقداني قرآن جد جولين رفي جرا حديثة سيئة كيسد نفسي ما دعاتو جدو سنت قرآن مالي في ور جنتا كيسا جرو لين أكا غمجو إداتو دا دوتي إرادو تي أشي كيسان دو أنا بك كيسا تتحان جد جو دا ور إبداد لأكا سينان إد أمتوف نمن إبدسان كيستي هندو لا يموتون فيها ولا يحيا كيستان دوان كيستي جراتا جروم تجرون إبدسان جراتا كناف ججا جدو سنتي قرآنيت أكا إسان اللي سينان إتئد أمتو أكا ورجانة اللي قمد ربين تاسسا كن اللين دان ديت ميساتين بيكم سيساتين ربين أكا سدلك ججا دوبا إسين أممتتوني ور أممجر كن حياة ويتجدا روحين تنيوك آمتي تعلق أقاباتي يوك آمتي الرئيس أقاباتي آمكان أولدي كجرات تتهي حي جرمان أمتكي غافة تعلق نسين اترارات سن إسراجيتي آم بدن جروحان الراجيتي نمتكي دوئي جرم غافة نمتكي دوئي جرم ويت روحين باتو نمتكي إجانجال ديما جتولين حديثة في ستي بفجر ويت روحي فولاني الرادي منين ijji jala deemti jechuulleen maal jechuu kenna waan inni waytasan arallee arguu baatu ijaallaalii argocha ijji jala deemti waytasa keessa fuudhanii addaan qaamaan isin adda baate san hin arga jechuu kenna deemni sun duuba kuni marti waan نتي بينو بيكو بانو واربين هنجر تججو نوفيمي اتي امانو قبنا ايجا وان ايجان ارجيني مالين امان منجدو نمني سلاما واربين نوهيمي قرآن ساك يسد والرسول صلى الله عليه وسلم هديه سيك يسد نوهيما اتي امان نججا سنتي عن سيمان جندوب الذي خلق سبع سماوات طباقا ربين إذا سمي تربا أوميساني طباقا ولي أول كجرت جتشا والقبا كجرت يسينسو هالك والقبا جرت تاتين جتشو تلي متعجا هال إسين والقبا جرت تاتين كنر ولي أول كجرت جتشو كانتو إر بريد جانكا معنا إسيدت مالي في سمينت ولدت مطنت دم ادامبات ولو يتجدن سيل ولم مطنتت مول قباجر تيمو ادامبات ويتجدن الصحيح من اقوال العلماء صحيحني اكدت علماء مفسرته تاديتي اكو مثلا حديثني غافا اسراء عليك اتكاجيلتو اذن متفاصلات بينهن خلا ادامبات ودا جدو كن قلت جرجچا ما ري وتسن وقيري ولي اول جرجچا ولي اول جيرتي يا جايكين غافكن كنرتي هدي ابني غاف رسول صلى الله عليه وسلم اسرى اسراء والبيان سميتنا كيف تلي غاف تمني اشرى لي ديمني سميتان ويتدغن لي غاف تمني جچون جدون زي ولتي متنا دامي تجچو كنجران اصلتي طباق جچو كن معنا يو خلال انتاتي وا ولرتي دلغمي والهنچال لولتي غلطو كو جچار جانسلين إبقى الأصل يقام جدًا كان وان تبباد تساني أولي تس تونس ثاني والانتر ريجة سمين تمال الرهيو جدًا نمني بيك انجر وقراتي رب متقوشة بيك وان سين راتات رب مادة إفيدة مادة سميتنا رب متقوشة بيك إسوما أومي سنت بيك وما أوتيت من العلم إلا قليلا واتقوم لي إن كنم وان علمي سمي سني بيكو ديزا علمي وان قامكي نكي سجروتو بيكون دندي وانا كينك دينيان نوكان اكتي داكميكون غرانا غوريكون غرانا غوريكون غرانا غوري جدو كان بيكون امني دندي هجرا دندي بيكون دندي غاف اني دابته وان تهين امني بيكو جرا يوني داكو دي دي غرا يوان لتنيات سمرة تايه داكما دي مال تهين امني بيكو جرا بيكم سي كمرا بيكينا ما ري بيكم سي كينا هما وان هنجر رججا بيكم سي كينا هما وان هنجر قدري في بيكو بباچ سي جونن تيج دوبا ما جرى سمين تني ولي قل جر تيجا ايغا نوهيم بودا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يا نما وارغو هن ارغي تجد في خلق الرحمن وما ربين وما كان كيستي وما رحمن كيستي وانغرتو من تفاوت والدبرين سجدت تون ثاني رديرتي تون ثاني رغبابتي تون اكين اسباتي تون كيستي اچو مويتي جچو هنرجيتو يچا تفاوت ايتون والترو تون ددردي تون جلتي والدبرو يسيدان ارجيتو يلا فرجع البصر ما نان كان مال جچو كنري قدن إسي هغنقه الأولين محكمة متقنة جدا أكان تلفمتو دا أكان والكتفمتو دا أي بي تكن قفتو جدا أي بي تكتن جيرو فرجع البصرة ميجتيتنا ديبتي اللالي جدا هل ترى من فطور ردويا إسي كي ستي قرطة سميتنا كي ستي ردويا قرطة ثم رجع البصرة اي اما اللي اتدي بسيلالي مي لالشكي كان اتدي بسيلالي كرتيني جيتشون يرو لما يرو سدي يرو افر جيتشو مالي لما قف جيتشون اتنفر امن جانو لما نبكتنات كرتيني جيتشون مرة لما جيتشون اتدي بسيلالي مرة بعد المرة مي اتدي بسيلالي ينقلب اليك البصر لالشكي كن ندي بأغرك يتدي خاسئاً أي ساغراً إكاتا تهيد ديبيا هونغا تهيد ديبيا وهو حسير حالة دتبا تهين جدجا هما أرغو دتبه وانتو كتكتي لالو فلمالالو دان إن دتبان جاناس لي كنافو معنان كرتين اتدد ديبسي لالي مي itnaa baan jira maasitti kadoo baatame itnaa baajoon haasa wacilato kochiga ula masadii tiriyoo wa maalif tiriyoo ma rabbi nama farjiya ilbasara waan jira dide bisoo maalifi dubbin galalalcha hedduutti hajamti itnaa amni kun dubbi kana gajjabee suudhaafi waan hagana gahu kana rabbiin uume akkanatti tolchee bareechee walqixxeessee uume mee aybima takka laalii itti himi amma mana tokko yoo namni ijaaree mahandisni fedhe ijaaree namni yoo dhufe osoo akkas tahe osoo akkas godhani jechuun hafan qabu homa jedha namni dhufe mana ijaaraan galgala dhufa ka jedhan sun homa jedha namni aakira dhufe walakin ka rabbii kana mee laali itti deddeebii haguma feete laali ijumateettu dadhabee waf jettee dhiifta malee hongoyteetuma dhiifta ka isirra waan garre jechu hongawu waan barbaadde san hin argitu eybii itti mul'ise jettee laalte san hin argitu jechu wanni haasii jedhaniif hongahee deebi wanni jedhaniif eybii san itti mul'isu hin dandeetu maaliifi waan eybii malee uumameka maali rabbiin qadiir danda haadha waa hunda irratti hakiim ogeessa waa hunda bakka isii maltu akka isii maltutti isii uuma rabbiin kunis maal nuu kenna أولا ون ربين أومي قدنا الرهجة في تلي جيتو بيكم سئساتين أوممتي عيبي تمنئسون دنده أبان في الأججة كن دتبي مخلوقا قرسيسا دندتي ربي في الناملس ويتكنا ماري إسا دندتي أكسيك أبو سان قبروتو برباتشي ساجج هذا معنا ون نتجي فمور أفديمو دوبا كانت تانسي مال جرا أما وان سميت هنام باري ربين نوفيما mana ayatoota kana keessatti ayanni hedduu dhareeta as keessatti dhuftu walaqad zayyanna samaa addunyaa dhugaa miidheysine jedha samii duniyaa tana samii as dhiyoodha gara namaatitti as dhiyoodha tana samii as aantu tana jechuma samii as aantu tana samii duniyaata jedhaniin tamarutti as aantu tana kanutti gad aantu tana isiin torbare samii duniyaa tana bareechine بمصابيها إفادتنين بريتشين جدا وجعلناها إفادتن سنما اللي نقون رجوما للشياطين دربتين سشيطانا قون جدا شيطانا ويتشين مسترق السمع ورد أجيتها تودافا سي أولياء جدا كإتين دربتن قون جدا شياطين نكون شياطين إنسي تهينا شياطين جنيس تهينا وعتدنا لهم أما اللي ثانيف كرفي السنة قبي السنة شياطين ثانيف عذاب السعير عذاب كان قباته إساني بكرفيت نجدا كن اللي ننتهي تيسا إردت وانقا جيلتو فقفا سميتنا أيني إسي أكسيتي تلشي أميات جان أميات سنبو دا أما إفادتان أكنا كيس سكيرن إفادتان كنان بريتي نجان أميات إفادتان إسي كيس سكيرن كون واحد دوك أبا ورجيدان كون dalagaa hedduu qabdi dalagaa hedduu san keessaa dalagaa sadii jedhan dalagaan isii beekama qataadaan fa akki jedhu rabbiin urjiidhan kana waita uume waa sadihiif uume tokkoffa ziinatan lissamaa akkuma sitti jedhu kana walaqad zayyana samaa addunyaa bimasaabih inni lammata rujuuman lishayaaiin shayaaiinaan darbatuudhaaf shayaaiinaan darbatuun kun akkami yoo jedhan akkatti shayaaiinaan darbatan rabbumatu beeka sila zaate isii buqqisanii achi itti gaddhiisa ammoo isirraa waan kutame itti gaddhiisa ammoo ifaa isirraa yaani shihaabin jechutu jira bakka garitti ifaasanirraa waacitanii jara san guban jechuudha moo akkami yoo ita jedhan kan haqiiqaa isaa rabbumatu beeka walakin ulamaan isirraa dubbatan gariin isii saabita bakka san irraan sochootu gariin isiidha ta sochoototu jira tanarraa waa kutanii itti gadi dhiisanii garii irraa fuudhanii itti gadi dhiisan jechuma akkuma fakkeennaaf gaara yoo jenne amma gaarri uuma tokkocha gaarri kun cirrachallee dhagaa guddaa achiin kaanillee dhagaa daangaa hin qabne ka gaara san keessa guutuu danda'ullee wasuma keessaa qabaami kana keessaa ka waa itti gadi dhiisan namni yoo hin darbata jedhe gaara san irraa dhagaa yoo nama darbata jedhe kamiin nama darbata xixiqqama silaa harki fuudhuu danda'uun nama darbata walaakin san kanatti misaaluu osoo hin tahin fakkeenni ulamaan itti fakkeessan akka kana ta keessa achi yoo hin darbataaf taatu jira sawaabita ta achirraa bakka irraan sochoonetu jira jedhan kuniif beekumsi kama rabbii kennaati inni sadaffaadha fawaa'ida urjiidhan qabdu irraa وعلامات وبالنجم هم يهتدون اتين قجيلو هل كانوا يتديمن اتين قجيلو نك أما كان در أم بكرم قفك باتي أسر رياد اللي ديمو بجبران اللي ديمو قجيلي تمرنون ديمو خنامي أرجينا ديمن دكنا هل كان خران ابن أرغون دندو أرجين الرام أما غرا بيا ديما جرى أما غرا ديا ديما جريتشو أرجينا كان لالاني بيكن أما اللي بيباديا بيفان انجر تكسو دوبا بوان اسيدا غوغردان سدين كان زينا سميتي وشيطان اندر باتودا اتين قجيلو دانم نكرادي نم نكنا مالي وان براتي في جيتشا يا دي كرابا دي جدا كتادان مالي في امني كافرا كي ستور قريشي ورجيطان الدادة تكبران تجرا تروب اي ست ارفسان تجرا رسول صلى الله عليه وسلم مطرنا بنوع كذا أرجي أكناتي روب سفهم ننام نجد مؤمن بالكواكب حديث قدسي كيسات كافر بي مؤمن بالكواكب نتي كفر جل ربي حديث قدسي كيسات يترسل للرحمن نتي كفر أرجي سنتي آماني كجدان كإساء روب اتير كسان تجرى كرزق اتير كسان تجرى كلولا كيسات نصر اتير كسان تجرى وان اكنا كان نمن اتياد كرر رابد ورجين وان نشين قرام تيم كانوا ما في جواني فواني ربي نشير رادبتي كان ربما سنتبئك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وان اما دبركنا كيست ربين مظاهر قدراء إسان وفي مكة دندتي اكنا قبا ربي سبحانه وتعالى أما سورة كراسة نرى به وان شرء فكا ندلقس أعتدنا لهم عذاب السعير جديني عذاب إبدا ورى في القرية أكتت أدوب ورساني في الليكور في السنة وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ولمتك أبت ورى ربي إسادت كفره عذاب جهنم تإساني في جرى وبئس المصير وفكت ديبين إبدا سنتهون جتا ويتدبته أكتت بيكاتي صدات أجتا أكثر في ذلك إتأمان هذا الدن ديت أكنا كباتو إساكنا ذلك إتأمان أكنا تيو غبتو برباد دملي جدّا هذا بس إيريو برباد دملي خوني مرتي أزري نما في تجسوا أك أزري هما تو أتين أرجان نقول يا دياما كتابة تنو تنجين جد شوف ستة جهز ستة همامي وانسان هم فهمين جد شوف ربنا كلي في كنّي وانسان فهمته أذري نتيمة تمالر يوسن بد عذاب السعير تجرى جده كنوا وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم تجرى عذاب جهنم سنتقلوا فكت جده فكسه سوداتشه خنر رأيو جده تركان فات سمت دبر دانگا تره فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان دبني جنان ربي لن قلبي إساني دبسيت إتئيس جدتا حلاقة كسان تهم دوبا مس صداتي صداف حق صداتني إسان خرا قجيلا إرديمن حالا قيات إياما كنما صداتي صنوهما إذا ألقوا فيها إبدا جهنم كجرن سنكيست عذاب السعير إسنيف من سنكيست يودرب من سمعوا لها إسيسن إبن الأغنجد شهيطا ججون جيجي ساججا فكاهو سجلي فكتو أكا إيين سهرينا شهيك يجونكم سجلي أول هرين باسو سنجان تايني غراكي سافقدي باسو زفيرو يتجان تايني على أولدي بسو سنجان ويتول بردوفتي سجلي فكتو كيسا سجلي فكتو ربينو يترانوه ممال جدا إن أنكر الأصواتي لصوت الحمير دوبا ويتا إبدا سنكي ستي درب من إبدا سني إبنت أغان سغالي فقطو أبكا سغالي إيان سهر ريراتا أغان جيجا وهي تفور حال إسين كدم في توتاتي إبدا سن إن دم فيتي أبكا مقتين ويت إبدا ركايا نيجا أن دم في توتي دم فيتي حال إسين دم في تون إسين سنيف سغالي هماسا أغان جيجا أكنا يجو مالي ويت إتي درب مني جران إبدا قايدا ويت بابو سغالي كبا أما فكين نبيومان نقبته يوان نتوكو قبته إبدي ججبني يو أرقامي سجلين إسانا مصداتي في إبدي دوبا كمسان كجهنم كان ويتكسينا سقالي ججبا سقالي فقطو أكاديتا دقانيف كل مرتي دان قاملي وأنا مصداتي سيكفين دان في ديجوهي مولين سقالي أكناك في ديجوهي مولين تكاد تميزو سنقفتو دابتو متي شئتو داف دياتي جدا تكاد ندياتي إبدي صندوبا تميزو ججون فويمو داف دياتي إرّاج إتّينا مثلاً ربّكنا في أتّيّة جودة من الغيظ دلّنسو إرّا إبدّهم دلّنتي ربّين إتّيركيسة ربّين ندلّنتي جيّة إتّيركيسة تكادو تميّز من الغيظ أمّة ربّت كفري أمر ربّي ديدي شريك إستي قد إسان الرد دلنسو إرّا جئتو داف دياتي جئتي جرى سن الربو داف دياتي حديث براك إستي درّيك ياماتي ملايكا ميكا تنمر راك أبا جاني بدتان لغا ميكا سبعون ألف ملات أكفت نمر راك أبا ما ريوان نكون نمتي ديمتي جيجا ما نان كانت يكون ولد ديات تكاد تميز من الغي دلن سوء الراجتة انفصال الراجتة نمر بود أخذي ما جتة كوني مرتي مالي جبين إسي دانغا ملي جبا جتة بوين إسي دانغا ملي دانغا ملي كبتة دانغا ملي أو إسي دانغا ملي كيجي جتة أكسي نمر بود أخذي جتة رور كفارسان الربو ودا كلما ألقي فيها فوج ويت إسي كستي درب ممرا هو مرني توكو هيني توكو نمر إسي كستي ور كفاركون ور منافق توتا كافر توتا كيستي درب ممراهو سألهم خزانتها اي جبتان اچي سنگافة جيچا جارة سنگافة جب قدرا كيستي اللي إذا ألقوا فيها سمعوا لها جنا قلمتا كيستي اللي كلما ألقي فيها فوج جنا ألقي جيچون كوني مالي سنفقاتي دربين سنگاتي ميتي دربين سعون في الانجير ديم سفهم جيچا كنگايا انسوتا نمو وفني ميتي نما هيدا توفن وكم توفن الدرباء الإيتاء قرانا ديتاء وفن دنيا إردتو أكو مثلا ألقية جاتشون كنجال الإساني مالي درك أما إساني تين كنجان قباني إبدسان التحرو جاتشا معنى كيف ويتحيني تقلو في شدامي إبدسان كيسا تنقامي مراهو سألهم إساني قافة خزانتها أي دون أجي مالك ينتهينا والرسان عوان إساك والإنجير تهينا نقافة قن اللين عذاب أفانيتي ألم يأتكم نذير صدا كسان سنت لفن قاف دنيا جرتن قرآن دقيدني نم قرآن سنت همني بياك أنا نم سنصدا كسان جرو جرنين قالوا بلى لقان التهمة مدقين قد جاءنا نذير صدا كسان لن نتلوه فكذبنا يروسا نفكجب سيف نقدوب صدا كسان نتلوه سن وقلنا ما نزل الله من شيء جنك كرسول زمن رسولا جرو رسولا كجر اتهينا كسنبوت ورئيسان الرا علمي دالي هقر راتي تدعوى بيسا جروفان انتهينا وقلنا ما نزل الله من شيء ربي واتكا هم بوفنهن كجبدني قرآن بيوهي تنجرو جنة دنية إن أنتم إلا في ضلال كبير إن أنتم أي ما أنتم إسنين كن هنتان جنة جت ورد عوان التقرسان رسوله تهينا ورد عاتا كانوا تهينا نجنن إن أنتم إلا في ضلال كبير إسنين كن إنتاني جلن قدى في التسمال حق أرى جلتني جلن قدى جلتني ثم أقنوا مان وهي نتبوء قرآن نتلوه جتني وان أرجت النتها سيتمال ربي واتكه سن الرتن بوف نجنن جنن جران قافة كان جنن إن أنتم إلا في ضلال كبير جتون كن جتشا إن نتها جتشا ور إبدات درب ميتنتي كانت إرّا فكّاتا جان كانت إرّا فكّاتا جان مالي في ورّقرين إن أنتم إلا في ضلال كبير جتّنكن جتّ ملائكا داتي جان غافة قصد النقمة دبّي والفرطة إساني ترافتهني جنّان قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء هكا سيدت جتّ ورّا إبدت دربميت إسانا كان جنّان إن أنتم إلا في ضلال كبير إسنين كن مارة كسانا يوك أما أمنتني أكنت كي جبتي ندي دي نجتن كانت بنته إن أنتم إلا في ضلال كبير isinin kun jallinna gudda ke satti taatan jecha jallinna gudda ke satti male wan bira ke satti tane marre isinin kun jerani akkanatti jecha malaikaati jeran kanarra kadura santu irra fakkaata jaan waqalu jaan ammas law kunna nasma oso dageetti bu'a qabu kadageennu taate او نعقل وصوتك كامو قلب فتا رغادا كقلب فنه قدين قلنو تاتي ما كنا في اصحاب السعير وانتانو سلا ورعي بدا اكانقو باتا اولي كان كيستي وانتانو جران اصحاب السعير كان كيستي ورعي بدا اكانقو باتا كان كيستي وانتانو جران دا جيتي دينيت قلب فتو دينيت غافشا وان كان اران تنمو دنججا نسمع يجو كان نعقل يجو درا دبرسون نمني درا وادغهيت ايغسني اتياد جران درا وادغهيت وان دغهسون دغامو دغامي تججو كان اتچيسه اتلالي اتغرغلچه ايغسني قباتا كناف درا دبرس جران امس علماء هدون بقيدو تي تدبتن بوان كغرات الرجالا بؤا قراء ستي لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير سماعني بالدجلا نما باسا جيتشو له جاء قراء تجرى ستي وان نما انجد اندقهون بالدجلا نما باسا وسوان سندقين بالدخان اندفن جلانين بؤا قراء سي أسيمتي كنافو قراء في إجا ويتوالكناك بان قراء الرجالة قراء نما ميدا قراء ننتجو على قهي قاري في بدا وان ابتنما جيسو فوان جنة نما جيسو لغه دلقو فتيسو ندنده ننسيكي جدبه وان كن رأي علمي روان سر رأي رتو انجرد وان جانقارو يو تاتي ماذا ولكن ننسيكي قرر دبه هوم وايتجيسو ننججبات وافهمسيسو هنججباتي خنافو قررتو بواء الرقبات جولي اسر راقب سيسان قررن اصو كتاقين نتاتي اصو لغي تيبواء قبو لغي نسلا بدخنان افنو يشو خنافا فاعترفوا بذنبهم بل ليس إساني كان دوبا قوتما قوت اتفرة جلا فسحقا لأصحاب السعير فقين رحمة ربي إرى فقفمون إساني فهاته ورئي بالداسا أصحاب السعير ورئي بالداسا فسحقا جدهم كني منصوبنا على المصدر مصدر يما الردين السبامي إيس حقهم الله سحقا جدا ربي إسان هافقه سرحمة إساء الرافقه السنسة لأصحاب السعير ورب الداسة جدا ورب الداسة ربي إسان هافقه سرحمة طيب فاعترفوا جمعي له بذنوبهم جدت ببي مالف بذنبهم جده جدت اللي من رضبة لما فاعترفوا بذنوبهم سلاكستو فقاتا مال فاعترفوا بذنوبهم جتشو لبي فاعترفوا بذنبهم وانا جديف مال ويتجنا إضافة مكانة إراغه ذنبي جتشون كوني مضاف جلما كان رباتتي هائن كوني مضاف إليه لا مما لا ما جمعيك ويتمانا لساء كانته جمع مت إضافة بلأمو كانت مضاف جمعي قدو إراغه واني ضمير الإضافة قرمسون هن شملا إسمة إراغه كناف إيسجان جوابتكم جواب للمتا مصدر ذنب جتونكن أذنب يذنب ذنبا جتونكن مصدر إيغا مصدر كتاه تاتي مصدر كيستي جمع في مفرن الأول مقطع كناف إيسي جواب نقول لجوتو ذنب جتو كان مفردا ما غد جتو يوغا فين دو في جواب نيسا اما ان كون الجمع استوان اضافه غدامي ان الجمع اضافه غدامي جنان مضاف جمع غدوم برباكي سودا بي سنما تو غهيف سنتير جمع مت تركزو سن تو غهيف مضاف اضافه غدورا اكما تثنيه كستي مضافتي لقبسيسون برباكي فني أكو مثلا جانا ستة اللي كوني وانغرا لفظي ذنبهم جروها نلالون دوب ربين ورى إبداها قاسيتبت ركو إساني أكا إساني تقوياك إياما سينا أرقفنياتا وانا ردي دنكان أكا إساني اعترافة هني دبيسا فرأة إيغنوهم إبودا ورى جنتا هو ورى خيري هو ورى سلطودة لكي هو مال جزان إساني مال مال أرقتا إن الذين يخشون ربهم بالغيب ور ربي إساني أكان صدا تنجل بالغيب جتون ويتكبا أفجرا جتا فقونا مرة ويتجرا كنمن إسان برنجر كهما إسان برنجر ربي إساني صدا حال غيبتهم جتون ويتنا مرة فقاتني كبا أفجرا نما كيستي نمن بدي دلقون انتقاتا يوم رمضان قاتا رمالي نما دورتي نمن بدين دلق يوم رمضان قاتا رمالي ولكن بدي ويتكوبا به وان صداتون قبريو ايمان نسروق جمالي كان في جيتشا كيسا جبان كاميري ور ويتكوبا سر ربي وفي صداتي كان بالغيب جيتشو خانجل إن الذين يخشون ربهم وربي ثاني صداتا بالغيب ويتكوبا وفي جران لهم مغفرة وأجر كبير إساني في أرارة مقدة إساني في جرة أما اللي من دا قدة تهيت إساني في جرة من دا قدة ثم مالره جنة ربي تيجا جنة ربي تو إساني في جرة يجا سنتنا سيامس مال جربنا ستي وروتا منافق توتا كوان كاني كان جران يوغا ديك أبدني نون دغه يو القبن نمالي جناني خوان فدان ها ثوان قدري ربي ولالو اساني كن ربين قدري اساني تيما واسر قولكم واجهروا به دكبد ها ثوا كيسن اوجهروا به تكا ولل فودا اول فودو كيسن بيغدي قبتون كيسن نسمع ربي دي غراغر ما وهيتون قبو يجا ماليه إنه عليم إن أكام بيكو بذات الصدور وانكو مكيسا جتا وانكو مكيسا يعلم السر تيسن قبض دن الليني بيكا وأخفى تسن ركتو اللي ربيني بيكا وان إسا جالا ركتو انجرتو كناف جتا قبضو فقل قبضو فين بدينا جتا قبض دن اللي قل قبض دن اللي ولو مكيتا أكسي ياد دن سن يو قبض دن دقو يو القبض ربي محمد دقا يعني سن جتا سن اسن انباسو جتا سن أدري كيف نكنت بيها يجا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أما اللي نعمة نرت لك وترب سبحانه وتعالى أيوة نعم جزاك الله خير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم سلم بيكو من خلق إني أومسنهم بيكو مخلوق إساك أنا إني أومسنهم بيكو سر الله سمت أومي جهر الله سمت أومي مخلوق سمي في دجيك أنا مرأي سمت أومي إني أومسن وان وفي أومسنهم بيكو ما جلنا رأي يا ربي كأن أين بيت يجع جوام وهو اللطيف الخبير إني أكان دقائق وان أخذت مربيك يجع لطيف يجون خبير جاء تقولين كيسا قبا بيكا جاء وإذا كان لطيف تقرر كيسا جاء تشوك أبا جاء معنان لطيف جاء تقول خبير عليم الرا خبير تقرر قد لبين سقابا خبير سنرى لطيف تقرر قد لبين سقابا ما ليه لطيف جاء تقول دقائق وان أكتو مخلوق نتقهون دن دين نمارا كبيكو جاء خبير جتون أمو كيسا قبال لك بيكو يجا ألا يعلم من خلق يجونكم سلم بيكو من خلق إني أومن بيكو نمني أومن جدين عباراتنا فانين إكد أبارك الله فيكم هدو أكستو هدو ما تعبرو نم نمني أومن وجد نمان جتو تامانا لا إني أومن يجا إني أؤمن بيكو إبارة ما نيتنا الرفيتنا إني أؤمن بيكو يجو ألا يعلم سلم بيكو من خلق إني أؤمن بيكو مخلوقه وان في او مكان تكا خلقه مفعول الرجاء تميمك من خلقان بيكو مال مخلوقه يجا وان في او مكان سر لين كيسو مجرتي وان جهر لين كيسو مجرتي وان بران لين كيسو مجرتي ني بيكا واهون ذا بيكا جا و دو برب دين ما ريغا كانا تهي دادين كباتينا وللين كباتينا ربي ذراتي توني ولما كيتا اسم بيرتي والكباتين سابقا كباتين سياد دانجرة مالي جا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أما لنيما إسان الرتي لكا وتكا ربين أكام بيكا جنسوني كهما جلان دوكا نسون كيسبرتي ونقا كباتني والكباتني اللي والقطاسون الذي جعل لكم الأرض إسادتشيتني فقود إساني ذلولا يجون لا ففهمتو جيشا فعول معنا مفعول جلان لا ففهمتو كإساني فقود ما لف لا ففهمتو تاتي كيس ديما اللي وجد لا ففهمتو وصوى النمرتي بيجاري لقد ملك جيرو كانتو شبيك وفربين لك موتت شبين كن أكب الله واتنما مرة يورا ديما شبي بردا سنيمي أفلجي سنيمي بيكا بيجاريتي شبي ججون بردا يكاد شبي جلنيتما وانا كدقا لقا قرر أشاجرا واني سرنما مرتو أمبرات وصمرت أكسة هنا من الرديمون دندو يوكو بيقول التيرة دي انتلي طربان تكو طربان لما ديمو نندن دي تكرم تيرو اكس اللين تاكب وصو ليبو تاتي هو تنم در ديمو نندن دي انتمي اللي جلتر اكس اللين قوان ربي ما وام مرافوسي ما فلافس ار ديمو يتولي سيب لافس التجارة جتولي ربي نسيب لافس انكو تطل جتولي سيب لافس كيس سوادابة جتولي ربي نسيب لافس جتو هو الذي جعل لكم الارض ذلولا جتو مخانا تفيت ربين كان مارا وان اتيرتي قدت جت تمرا قبلته مصيبتا تجتو دچينت كوني ماليني بتذليل من الله عز وجل لا فتين سربيتين فامشوا في مناكبها ديما كارزقي بربادتا تكايلمي بربادا وما فتني فوت كدلدلتا ديما سنينكون في مناكبها يچون موغا يسون دكيس ديما في جبالها وطرقها خرا اسی کے سدے ما دار اسی کے سلے دے ما مگا اسی کے سلے دے ما لگا اسی کے سلے دے ما اکبے تنی تجا راسا اسی کے سلے دے ما وکلوا من رزقه ہرے ربی اسنے تھنے تا حلالا نیادا اکبے تنی و الیہ النشور گرم عیسا کو فدیبن اخرہ دیبی تنا مو بے کاسن نیادا اسنے جن دے ما لے اسنے جن رزقي برباد ده اللي جنن وان برباد ده مرا في سنين لافتفني سنين جنن أسغل إنسان الرانفتين أجيكا كرا خانا كيكا توا بالله شتاني كرا ديم تنكا نكيكا أسغل إنسان الرانفتين إليه غر مرد كوفا جيكا جار مجرور دورة برسونكو النشور كافا منسي غر إساء كوفا غر إساء كوفا ديبتان أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض أأمنتم سلا سنين كن نأمنتني من في السماء إسا سميك إساسا نأمنتني إن عسيتموه يو إساتي يكتني إتبال ليستني أكما فيتا كبلتا تاتي نأمنتني أن يخصف بكم الأرض دكي سنين قودو تكا سنين قورو جتون دكي سنين كتو جتون أكا قارون إنفاء دكي كتنسا فخصفنا به وبداره الأرض دچی اسان کنن گند اساسن اینلے کنن یلا اکی اسان دچی کو تسانتی دچی سنین کو تو نی امنتنی فاذا هی تمور کنو کا فجعتن دچمان دوران ذلول اسنی گونه لا ففمتو گدابتو اسنی گونه تیر دیمن ایر دین تتا تو اسنی گونه یرونسن سبب وديته سنيتي بدبين سنيتي غرغلي دچين گدين سنچت فاذا هي تمور كنو كفجاءه تسوما دچين سن تمور تطرب وتتحرك سنين كهل تجچا ماري وي تبدين دوك كم تادر او سماته نغا انجر او سو خدل دالت دل دالت او سو كقطه تل قطه جدان لجران كون ما يود بكامي دچين تن ما نور بفهم ويتسين هرقو فامتنام لي بكا قبطة رابدة مالي موين يتقبط سوالين سوچو من يتقبط در نمني وانما سوچو سان وان ججب قبط وان ججب سمار ججبني سنئولي سوچو سفار جبان سنئولي قدير دندها وامر ردك دندها دا ويتدچي سمار كسفت هرقو فيه من هرقو فامي كأتكون مضاد للزلزال جلانيت جاران يابان فاكيسد كزلزال سوچو نجاني كسم مقاوما قدو جلاني كسي جاران مقاوما ناكو ما تربين دفين اگر تربين دفين مقاوما هاو ديساني ويتتيساد افتهو ولا مقاوما مقاوما ويتو اذن فإذا هي تمور جتون فاتيتا نفجا إياج يعني تسو مكونو أسو منقاك أفدان أسو منقهان إرديمتا أسو منقهان إرديمتاني حاجات السنيف رزقية السنبر بعد بطن تمور جتون تتحرك وتطريب جتا إسنين سجوتي إسنين هلا تجتا أكبت أمنتان أكدت دودة شيء إسنين كوتي أكم ورى مدوراتي كوتي سن أأمنتم سل أما الليني أمنتاني من في السماء إذا سميك إساسا نأمنتاني يوبا ديك دلي دانتاتي أي يرسل عليكم حاصبا اللين سهما ترأتشك أبو إسنت إرقو جتا حاصبا جتون ورقرين حجارة أقاجة إيتم فتر حاصبا جتون تقاموك اللين سججبا لقا إسنت هرو جتا إرقاتش إسنت هرو جتا فستعلمون دوبك أكسبت بيكو فجرا تيو ويتنقاك أبدا كان إسنت من اندقيتاني ويتم أصوم إسن نقاك أبدان دچين إسنين سوچوتي شرج إسنين تهرميت أقام متا إسن ففلت إيه حرق إسن الراكوتي ميل إسن الراكوتي ويتجد فستعلمون كيف نذير أكام أكته سودا أجسان أني ويتنقاك أبدان إسن سودا أجسو أكام أكته ويتسم بيتنجد سودا أجسان ويتسن نقاك أبدان إسن سودا أجسو ورّي كنا كنبدي لكذا أكس انتهينا ورّي مدراتو أكس دوامي لكذا أكس انتهينا جريك أن سنتهم كددا سن ويتسن أرجتني جتدوه أأمنتم من في السماء من في السماء إتسني كيسا جتوكنا علماني أكجبارت واللما دبين بكم لما تعدام بادي ورّي صفات ربي أكما ربين جئتي والربين أنهنك أبجد إيه ربي كيننك أبدا تأنهنك أبو جل إلي إيه ربي كيننك أبد جد إيه أماني سفا مخلوقاتي والاتفاكي سود أمالتي هنك أبو جل أنيوان إنهنك أبجد إرانا فيأود أمالتي معنا إني بوسي معنا كن أكي كن إسان همالو تناتو إسان مالا جيشود أمالتي والربي أماني ورنا جابه تاي على السنة والجماعة صفات ربي كيرنا أكما إسين رفتتي إتي أمانا أكما إسين رفتتي إتي أمانا صفات ربي كيرنا صفة مخلوقات اللين فقيتا شنك أبو جداني اللين ديدان على السنة والجماعة كان فضل الله بن عباس ويتبكتنا هيكا قدوم أأمنتم عذاب من في السماء إن أسيتموه جراجا أكنا الرأس سجوزين أم بيكون أمو لكي أكنت ربينهم ملتو سمين في السماء جيشون سمين كيس سجريشون كن سمين ربي تمرسيتي جيشو كنا أكما نما تقومانا كيس سجريو جيني من نسون التمرسو سمين ربي تمرسيتي جيشو كنا أكي كن إساني مل جا دكتور عبد الشكور أكي جران حفظهم الله تعالى ربي نسان هاتيسو هانو هافيه الليلة وصو جر كلما ربي برا رفاني جا أولين إن أكى أتجت تكون هنتاو جروه يك أكى أتجت تكانت تأمن جروهون يورب بين قيامك يا ماسن سانغا فتمال جوابا جنا يور على السنة والجماعة يا ربي كين أتي أكنا جتت الرحمن على رشستوا نون جتت آمين ثم من في السماء جتت أكى أتجت تسانت تأمنه مخلوق التلي تفكك سملت ليس كمثله شيء وأنا تجت هنك أبدو جنن اللي سدد دود أملت وأنا هنك أبجت أقسمت أمن يا ربي كن نيوجد ديبسا كن نكون يا ربي أكت جت كانت سين همال تجنيت أكت جي ريوجد كم ترى سال خطايا أكت جت كانت سين همال تجنيت الرحمن على رشد توام كوني مخلوق الصفات كيس تجنيت أكت جت كون انتهو جنيت أكنا جي ريوخ جلو تاج كوني karar adat insafi salfatin sadangang kamle tinamage sufta ajam fula rabbiti tiguyabu kanafu akumen juru kana titi amanu mal jananduba sitti man fis samai kana ahla sunna wal jamaa wa tafassaran aamintum man fis samai jachu man fil ulwi jachu laja ibn jarir fa'alin baghawin fa'alin ibn kathir fa'alin علماء سان الراكي شيخ نباز الله كل نساته كان يكمل تفسرها دوبا من في العلو جدت معنا نسامعني علو الربي قل آن انس ربي قل آن انس كيان ستتي سماع جدتون هم ايري اولي تسليما إسا علو كيان ستتي جدت معنا نساء الرحمن على الأرش استوى جدت مساني والاتقال جاء علو الربي كيان علو الذات ذات إسالة الآن تودا وعلو القدر صدر كان إسالة الآن دا وعلو القهر دندتين جبيننا ججبتك أك إسالة راتو تبو كيسات اللي الآن على ربين كيف أكنا يجو تفسر كنتوك إني لما تاك على السنة والجماعان جدانين فين تم معنا على تي فين معنا على تهو ندندتين في معنى على تهون ولو سلبنكم في جزء النخل أكما جدتون في جزء النخل جدتون على جزوع النخل جدتون آداته فسيحوا في الأرض جدتون كيس سينا كيس ديما جدتون فسيحوا على الأرض جدتون أكما تاته آمنتم من في السماء جدتون لين فينتون معنى على تي على السماء جدتون على السماء جدتون آيانتون الرحمن على العرش استوى جدتون آم فسرته لما أنو مكان بيران دبرنا اسمت رابط داجا لما أنو مكان بيران دبرنا أسدت رابط دا معنى نسي أكاكنا بيران بيكم سي كم ربي كينا مرتو خران أسلمني خران نجا اتين بهم كتينو فلان كرم أهل السنة والجماعة دي من كتب ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير رقاك جبسي سجر والرسان اندراك جبسي سن فكيف كان نكير مي أكمته جدان أن إردت دبئ إسان اللول سبني أكمته بكتك أجيلي مبكتك أجيلي جدش بكتك أجيلي جدش لقى ربي نسان تيور آدر ربك ثمود إردت إنكاري إسان ددني جنان انت وامن أما الدندتي إسان إر ربي سبحانه وتعالى وان نتبي نتكوان نتلاليك نتكوان نغرسيسا أولم يروا ورق كان جلاني أمر ربي ديدان كونهن أرجي نزل أولم يروا مالي في اللال سلام اللال إلى الطير قر الله تدام اللال فوقهم إساني أودت فتاتي جتشادا صافات جتشون كول إسي بل إفتها لتاتي باسطات أجنحتهم صافات جتون بل إفتو كتاته كوليزي تكاور غرين مصطفى بعضها جنب بعض غرين إسي غري مقت ترق ويوتيك أكت والكتويتيا تمرت إسي سميك نكيس هوا نكيس هيتجا ويقبضنا جتون كن اللين أي قابضات ويتجريك غلسان تولدت متنفت ولد فت جتجا تدرى صفات جده اسم الفاعل انفده ويقبضنا كنفعل مضارع مالف قول جنان اصلين بررينسا قول بناني ديان اصلين بررينسا قول ولد تقبطنين بررانيان اصلين ستانان صافات انجدشو كان كبررينسا كحكمة كبكانا دورا اسم الفاعل قول افده ويقبضنا جدشون كون يرو تكتك اتارغم بررتي بررتي اقسمت ديمتي ديمتي ويتقري قول سوالد جفت جدشا ويتكنا مارة حكمة كانت جدي فرب مبانت بيكا خناف إباران واللفد معانان جملان ويقبضنا كن أي قابضات جدشما ويتكتك كولسان كوالد جدشا كبلا بنتي بررتسان كوالد جدشا ما يمسكهن إلا الرحمن كإسيك أبو كانجير رجدشا رحماني تكو جمالي ربي تو كچمالك اسيك ابو كانجي رسامي كان كيسات مال تو اسيك ابي اوتوبا وهي جلنجو كان تي كلن سكان كيس كاتي بررتي ديم تو سامي كان كيس كتابات قدره اسات ربي الرحمه اسات نچ كيسات كامي في لا تسيفي أكسي براتدو إنه بكل شيء بصير ربي وهندا أرجال أكسيتو أرجي بيكيب دن ديتي ساتين أكسيتو قديف مالي خنالالو درجن خنرنا قدر ربي كتسني بيتني ما يتنا مني نائجا سنتي أنسي أما صدا چسا أمن هذا الذي هو جند لكم سلم إن كوني هو جند لكم إن كوران إسنيفته كم إن كوران إسنيفته أذابة النجلة إسن باس كون إن ما إن ينصركم من دون الرحمن كإسنيفتم سؤال نجد ربي أجبت رحماني أجبت كإسنيفتم سؤال من جوابني إلى ناصر لكم تم سوهيتم قبض يوم إنما رسنيتم ماليجت تم سوهيتوا إسنيفين جيروا أمن هذا الذي هو جند لكم يجتمعون أمتك أسرك ويتكان آلهة وانوغوتي ونكنا وانوغو رجاني مخالقا رواق جيلا سربين رت ردي ورودا من إن جرمي هذا كن كمن الذي هو جند لكم إن إسنيف ورانة هي تكاو أعوان غرغارسة هي وران إسنيف تهي أذابك إن إسنير رأوك بكوني بإنو أسباس آمي فداس ينصركم من دون الرحمن كرد بي أجت إسنيفتم سكان مي أسباسا والنباسا ننجروها لا ناصر لكم جيكم تهيريد بي كإسنيفتم سنجروا يجون كنافو إن الكافرون إلا في غرور كافرتون سوان ثاني دقوك إزتي ملي شيطان متو إسان دقي لبو لن إسان ديدي وان لبو في تيفو أقولون دن دين نمر الروان كجيلان جيكا أمن هذا الذي يرزقكم إنو مي أمسك إسنيات جيسو إن أمسك رزقه يوربين هيري إساسا إسنير راقبته إنو إسنيف رزق إنو إسنيف كن هيري سن إنو إسنيف كن رزقين كوني روبا قبطو دان تهينا كروبا إسن فجعف تندچر بالليسون تهينا كفجعف تندچر كيسا مغر سودو قو دان تهينا إن أمسك رزقه يوربين رزقه في قبط هيري وفيسا يوربين قبط روب نيو قدي سمي قدي بودي دي دچر كيسا يول غرقلو دي دان كاتشي والبه بكغهو يودي دي لماذا أمسك رزقه ربين هيري وفيتا إسنيف كنن إسنيف بالإسي ديما برباد دات عدتشي كيس بكفيتا جنسا يو إسنيف تدفيسي إنو ميك إسنيات شسو لا أحد يرزقنا حجمك تكون جلو يا ربي كي نسيما ليك نوفكين بلجو في عطو ونفور رقا بلجو جتون أي استمروا يجا إسانسو فران جتا تمادو في عطو بونا كيستي ونفور حقرر إيسو كيستي اتفوفان جتو بل لجو لجو جتون كن اتفوفان أكو مجلتني كرا بديك أبتان سنين اتفوفان لجو اتفوفان في عطو ونفور بونا في حقرر إيسو كيست جرانسان أكسوات اتفوفان جتا لا إله لا ورا كثيرا بنا من تاسي وركزي توبة تهندية بويتو أما صداتي كما كسيتي أفما يمشي مكبا سلنا مغقم بفمي على وجهه فول إساء إرتي غقم بفمي ديموت إرجع أهدا إرجع جيل آدمو أما يمشي سويا نما ديريري ديموت إرجع جيل آدى على صراط مستقيم خرا حقا خرا كجيلا ديريرا إرتي نما كجيل ديموت إرقا جيلاتا ميوان سنبيتا كيتك مكبا على وجهي جتون فول الرتك جيكم بفمي إسا ديما تهيفي إسا ألقا جيلي ديريري ديمكانا كمتو إرقا جيلا مينا هما نمني تقوكا جيكم بفمي سنتو جالا ويجدا كما ألقا جيلي ديمكانا تو جالا جتشا مارك ألقا جيلي ديمكوني مومن توتا دنيا تلي آخرت تلي آخرت ويتا كافر توتا فولارتي قد يكون بساني بدات هركيسان اللي مؤمن توني خلبرك الخاطف تيوانو سرات على دبراني توما جنة تغلان جمع چودان غرس دي من هلان جلا بنامتي ايد هلان ساني بنامتي ايد تكافر توتا ويتسينة چكيت بنان دنيا في ست اللي نمني قجيلي خرا قجيلي رد يمو ساني ور خرا جلو دي مكون اقمانا مقبون بفميل هر اكسلا آدان هندي منتي دي موت يجو مال جي چوري karaa badii keessa jirtan jecha karaa fokkatarra jirtan jecha akka nama afaaniin gaggombifamee deemuutitti karaa badii keessa deemaa jirtan قل جدي يا إرجماكين هو الذي أنشأكم ربين إسم قفا جبرا إسنين جر نكوني إذا إسن أو مثني لبا مرة كإسن أرجم تيس كإسنين كن شيء مذكور وهي وان دب تما وهين تهين كلبا مرة إسن أرجم تيس ثاني وجعل لكم السمع تجيا إتين تجيتني وبرت تنين كإسنيف كن كإسنيف قد والأبصار إجواهين أرجتني إتين دببتني جتنس كإسنيف قد والأفئدة قلبي وهين هبتني اللي كإسنيف قد قليلا ما تشكرون وان إسن تنقلات إساء قلتني فوات القمائجة تكا قلن إسن قلتن سن قلتا قيا دامت قليلا ما تشكرون ما كان ورقرين سلا تجراني ورقرين يوكنا تلير إسا مالاني متاجع وان اسين اسغلتهم فتن هماتيكو جچ بكسلا نجا اسين باب توسن هينگه نجچا بكسين اسغلتهم فتنكم دوبا اجزا انا ما كان ربا كسدين كن دوبتون بكي وادغهون وهيم براتون حقان دغهون اتين دندامو غور ادواني علمي اتين براتن لي كانوا ننتج قران دغه ديجان ارغي وادوبيشيت حركوا بالريفته قلبي اتي واكيكته اكثرت وابرته غاري في بدل اكثرت الدامبا ويتكنا ماري نيمه وان كان اسي اسيمتي نمتي غركبو نيمه غرامبي غاف غردا بمالي كايجاكبو نيمه اجا كان هبي سينجه تومبي غاف جدا بمالي كقلبي قبو كوان بدا في وان غاري فقط ادان الراغو ركوني غافا مراته حجو دربه قلا ديمه وان سلانم ننتاني مراته مالي نعما قلبي اساف ربين كنه كنن بي وربيك يا ربين تاش كناف ربين اكو بكفرات الله وقليل من عبادية الشكور جدو ورق لتا غلفتو تقودا غلطة سلا اسيف غلچو برباچسو غلچنا جاشنين غلن اسا غلچو برباچسو سلا مالي قول ربي سيفن نسان اللي وان خيري تين لديفت إجسان اللي وان خيري تين لالت قلبي سن اللي وان خيري تين يادي وان خيري تين دلقو شكري جتشون أكسان قل جرين أما اللي يعرق ماكين هو الذي ذرأكم ربي إسا إسن فجأس ساني في الأرض دجي كيسا كإسن فجأس إسن هدوميس تقوشي أجي ديمي نما ديدا مصدومته خوري جتش لفقوته دچی تنا کے سکے تن فچا سے کون رب ما اسدبرا اسنین جن نسانی ویلی ویلیہ تحشرون گارو ما اسا قف املے دی بین کے سن گارو ما اسا تی کا فم تنی تنن دگتینا اک اسن فچا سے کنا نافتنن سہینا جچا ما نمر الیہ ترجعون ویلیہ تحشرون جچو کنا مرنو تیمو ربین اسوگل تنجچ ما فان کے نت اسوگل تنی اکسی تی بیتا یو تول تلے galagari galta garagari galake devi gari galake natti devitan jaza baledatu sineta yo balle sitani duftanille danana fokkata isine ga so galta jecha wa yaquluna mata hadha alwa'd nijran duba isan kuni balla umman atiha soitu kun takka iswarri mu'min to tatiji rasulille nu tiha soitan kun yo ballam ni kun kahshiri ka kafamin sa qiyamata hina كخصفي في حاسبة كريفو دبنة دبرتنة كدنيا كنرات هنا يقولون متى هذا الوعد بأن لهم ما نسنوتي هذا ويتني قرآن الركب ستنكون يومي جانا ورربتي كفري إن كنتم صادقين يوكا رقا دبتن تاتا إرنون جران كان رسول صلى الله عليه وسلم ومن توتان جران إسي ورر ربك أمن يكون إسيني في نبيين كيسان اللي يوكا رقا فوان كان كجبتني بأن لم نكون كرقاته يومي بأن لم نكون حتى سينجر أنجان قل جرين إنما العلم عند الله بيكم سبا الله مساني رب مبرا جرين بيكم سساني رب مبرا وإنما أنا نذير مبين أنا صدا أجساء فبهاد أنا سلمتي مومالي كقلبي كيسي سنبوسو غرا كياميتي إسان اتجيسي غافين رفوان بيكو جرين غافني رفو كيفنيت في دسانتو بيكا جيشا كيفنيت في دسانتو بيكا دوب ربي مال نوهما كأر ويت دنياتي ويت نقاك بنكنا قرأتان فلما رأوه إساسيو أرغنجنا أما زامن دبتهم وعدي دبتهم وعدي مكانتي ديبيا جان وعدي كانتو عذابا كيف إسا رأوهن رأوه جيشون كنا مؤينو كفار كفار تن أكانتي ديدان كون ورمتا هذا الوعد جلاني أكتي إيمانا ديدان كون ككافر توتا كيو وعدي كأن سنأرغن عذابا سنويت أرغن جيشون زلفة جيشون أي قريبا ديو كتاه تكاهو ذا زلفة صاحب دينا كتاه جيشا تابير جهي ويت أرغن كدنيا إرات هنا كآخراتو تهنا سيئة وجوه الذين كفروا حمات تدانغا ملي قراء شم تجيشا فولين ورى ربي تكفره ويتسن ويتعذاب سن أرغن ويتجزاء ثاني كارك جبسي سن أرغن فول إساني غرق لجيشا ويتسن فول إساني قراء دوب قراء شمنا فولا سن رتي أما الليل ولبرات جدامان ويقال لهم إساني جدام وقيل جدام جدام هذا الذي كنتم به تدعون هذا دنيا جرتن سن كواما تنسن بركنا جانين هذا الذي كنتم به تدعون كيف انكرتن كيف وامتن متى هذا الوعد جتني كيف الرسول في مؤمن توت عذاب وتنسن كان جانين أسرت اللي تهو آخرت اللي تهو آخرت جتشو خنتي إرهو فكتابا كتاب نكي نكون اللي وذلك يوم القيامة جدا amma umman kafira kun usuma rabbin nabiyyi chakana fi mu'minto ta kanalle huma ittibuse nurra dabar sejechu yadan jiran kama kibra jetti na tarabbasu bi raybal manun janimi raybal manun itti ayna ja hawadif ni zamana wahi ittigalte tu majara kananurra dabar su إنسان كثي أن ربي ربي رتي قد رتي ديبسا ربي سبحانه وتعالى ما جدي رتي ديبسا قل جدي يا إرغماكين أرأيت مينا أوديسا جدي إن أهلكني الله ومن معي يو ربي نكا إسياد دانسان أكا إسياد دانسان جدي إن أهلكني الله يو ربي نكا إسنجد دانسان ناكا نهلاكا قدي أكا إسنجد دانسان أسرانا دبرسي ومن معي مؤمن توتا نوالي انجيرا كان اللي أكا إسياد دان سنة يودا تشيتا نرى إسنين دبرسي هم ماني سنرقى التامالي أو رحمنا تكا ربي الرحمة نوغدي يؤمرين ترسيسي مؤمن توتا كان اللي أمري ترسيسي اتبال إسي رفقي اللي اتكيني وامر موتما اللي اتكيني يوجنا تشيسي هم ماني سنرقى التانيفون سنرى بؤو مالي لكن كيس لمالي جلامي takinno itunjur wanni isini hiku wa itunjur yonu tirumne la harada barrelle wanni isini hiku unjur yo rabbi rahmatan wa gode nudi selle wanni sani jecce sinar gattan injur wanni isimba sumalire hal imanu faqat imana mutihala katanu jirannu wanni naja isimba su jirenna kenna fuma kenna mitibe ka jecce wanni naja isimba su at tauhid al aqida sahiha الإقرار بالبعث كاف من سبب دنكانا فرأتني قرى ربي تتديبي وقفت اسم باسا هلاكني كأنه ما سنين قد اتشاء وصوه سنين أرغمين لك سياد دنسانت كنافو فمن يجير الكافرين من عذاب عليهم جرا يا ربي الرحمة نوقودي هلاك سنجد تنجل نباس ورى ربي تأماني كان فمن يجير الكافرين إذا ورد دي كان هو إن نتباسو تا ألات من عذاب عليهم عذاب أكتال لسا سنرى إن نباسا جدا mana jawab ni mal tare to kolleno ka isam ba sunjiru jecha to kolleno rabbu masayota te male ka bira ka isam ba sunjiru kul gari ya erga ma ke namas huwa arrahman inni gabbara isinin jennu ka isti amana isinin jennu kanutillen rahmatanuf godajechu ka jellusun huwa arrahmanu inni abba rahmatati jaran kana jadi ti jawab jaran rabbin sun kanagana ma basusun kayo fedelle halaka namagodu fedelle halaka namagodusun huwa arrahmanu aidu arrahmatil wasi'a isuma rahman isabal asani jadani amanna bihi wa alayhi tawakkalna نتي ور مؤمن توتا اساتي امن اسدغ اومسينه وان افانين جدان اللي جن وان قلبتي فرتن اللي فرن دلغان اللي ملفن جداني وعليه توكلنا اسقف الرت اركن جداني امس ما في للاسباب وان دلغون برباج دلغو الاولي امريكا نمر ربي تكنينه اسباب ما دلاي نايتش اسباب دلغون دي نزني بيتش فستعلمون من هو في ضلال مبين بيكون أخجرات تنجد إنك من هو في ضلال مبين نوفيزن كيسا إنتو من هو إنو إنين في ضلال مبين جلن إفباته كيسا تتحسن إنو بيكون أخجر تنجد ولكن ويتين اسم بيتا ويتبيكم سي ومانا ما نقول ويتبيكم سي بوان قبل جيتا قل جلنا ما ليار كماكين أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا من هؤلاء الساجدين إن أصبح ماءكم يوبشان كيسان كوني تهي غورا جدتون كوني مصدر أي غائرا جدلتا دكي كيسا جدلتا يوتي دكي كيسا يو غتاري جدتا بشان كوني يو دكي كيسا غتاري غورا نين كون أمك زاهرة في كانت خبر ما أصبحا كانت أصبحان أخوات كاناتي أصبح ماءكم غورا جدتون خبرا أصبحت يو بشان كيسا كنت غائرا قدلتا دكي كيسا قدلتا كهركان اللي ركبتني ورابطا دن دي كقطتني اللي باسون دن دي كميشا سلا زمن اللي في الدني دكبئي سيني فلدي بسون دن دي يو تي دكي جلا قدلتا ردن ديتي تي نتو فدن ديتي تي سنيمتي فما ياتيكم بماء معين إنه إسني تفجران جدين مغاهد بماء بشان معين ياء كثير جار يجع قد دچير رياؤون إنه إسني تفجران معنى مال تاري لا أحد إلا أنت يجع تقل إنه انجر سمال يا ربي كير نجع ما ريك تبين كل تاري كيو إن رحمة نوغد جدل يو إن هلاك نقول إلّا نمن إسم نجابا سوء جنجراتين كبيرة إسمان إنما يو نجاي سبعة سملاك رسالة بثاني يو ويتأني نعمة إسني كن نكان إسني الرافور أتلّ بيشان كنا مثال أفقول إلّا أكو ما بيشان إسني الرافور أتكان نعمة إسني كن نكان يو إسني الرافور أتلّ بيشان إسلا إسم لويدن ده تيجا لدبرسه كعبا قد إسني روبو ديده كإسم قد فجأة أفتن إسني فجأة قل ديبسو ديده يو إسني الرافور أتى كبيرة إنه تبيشان سنينس بيشان مثلا إنه أول سنين ديبسا إيه غرب بيسا مالين جراتين إسات أمانا إسابيكا إسابابارا جيتشا وفلتين سنكيسا مالي غرب رانجرتو ور إسابيكا إسابابارا وفلو ربنا هاتاجزو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.